أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المقدمة للتنبيه، تنبيه تداخل الأسباب والمسببات، تداخل الأسباب أو عدم تداخل الأسباب، تداخل المسببات أو عدم تداخل، وهو ما ذكره فخر المحققين رحمة الله عليه، من أن الأسباب الشرعية أو الموضوعات الشرعية، قيود الوجوب يعني مثلا، أو الشرائط، يعني شرائط أيضا الوجوب، كلامه في قيود الوجوب هي معرفات شرعية وكواشف وعلامات وليست أسباب تكوينية. ومر أن العلاقة بين نظام التكوين ونظام الاعتبار مر خلاصته بحسب الأقوال، بقي التطبيق بحسب المقام. بحسب المقام كلام الفخر الأعلام حاولوا يحتملوا في احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال أن مراد فخر المحققين أن العلاقة بين قيود الوجوب، يعني الموضوعات، الموضوع بالإصطلاح الأصولي، العلاقة بين الموضوعات والأحكام أو الأسباب والشرائط والأحكام، هذه العلاقة ليست علاقة تكوينية، علاقة اعتبارية، باعتبارنا الأحكام اعتبارية، فهذه الأحكام الاعتبارية ليست متولدة من أسباب تكوينية، إذ هي الأحكام ليست ظواهر تكوينية كي يقال أنها متولدة من أسباب مثلا تكوينية. فمن ثم على الحال نعم، فمن ثم يقال فمن ثم يقال أن هذه ليست الموضوعات ليست أسباب تكوينية، هذا احتمال. هذا الاحتمال أيضا وجيه تستوجهه الإعلام باعتبار أنه الأحكام صحيح تحتاج إلى فرض الاعتبار إلى جعل، وإلا لما كانت على حال مفروضة التقرر في عالم الاعتبار، وعالم الاعتبار فرض وهن مجرى، فليست هي أسباب تكوينية. حتى يعني بوجودها التكويني ليس، إنما بحسب علم الجاهل وعلم المولى. هذا على حال موقف العلم تجاه هذا الاحتمال الأول. لكن هذا الاحتمال الأول قالوا بأنه لا يعني عدم الالتزام بأن هذه الشرائط وهذه الموضوعات موضوعات، هذا لا يعني رفع اليد عن موضوعيتها وأنها موضوع وأنها ضابطة انضباط ل ترتب وتحقق الأحكام بمثابة الأسباب التكوينية. لذلك مثلا يقال مثلا زيد نجس الفرش مثلا، يده متنجسة ومتلطخة، نجس الفرش، الفرش مع أنه نجس الفرش كيف يصير؟ نجس الفرد. النجاسة حكم شرعي من الشارع، كيف تسند إلى زيد؟ أو يقال ملك زيد عمرا، معنى الملكية حكم الشارع. ومع ذلك يقال ملك زيد عمرا، فيبين بأن المراد من تسبيب زيد للأحكام الوضعية أو التكليفية، أوجب زيد على نفسه صلاة مثلا كذا، مع أنه نذر، الذي أوجب النذر هو الباري تعالى. فكيف يصح أن يقال زيد أوجب على نفسه، زيد ملك، زيد نجس، زيد طهر مثلا من القبيل؟ يقال وجه التصحيح باعتبار أن زيد أوجد مصاريق للموضوع الكلي للقضايا الشرعية، فأوجد فرد من أفراد الحكم بتبع وجود موضوع فرد ومصداق من مصادق موضوع الأحكام. فبهذا اللحاظ يقال زيد مثلا ملك زيد حل مجرى. إذن هي الموضوعات، إذن هذه الموضوعات بمثابة السبب، ليست سببا تكوينيا حقيقة صحيح، ولكن بمثابة السبب. بمثابة ماذا؟ السبب. هذا تقرير الأعلام لهذا الاحتمال. طبعا إذا أريد أخوض في هذا البحث، هذا الاحتمال الأول، البحث طويل الذيل، ولكن أشير إشارة فقط مختصرة. حقيقة الحكم الوضعي والتكليفي فيه أقوال كثيرة، فيه أقوال كثيرة، مراحل حتى الحكم الوضعي والتكليفي فيه مراحل، فيه أقوال كثيرة. بحسب هذه الأقوال التي لا نريد فوق فيها تفصيلا، إجمالا فقط نشير، بحسب إجمال بحسب الأقوال في حقيقة الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فبحسب الأقوال، نعم، في الأقوال في الحكم التكليفي والوضعي يتنقح البحث في العلاقة بين الحكم الشرعي وضعيا كان أو تكليفيا، علاقته بقيود الوجوب أو بالموضوع. إذن بحسب الحقيقة، هناك من ذهب إلى أن الحكم الشرعي ظواهر تكوينية ملكوتية مثلا كذا، إرادات إلهية أزلية، مثل المحقق النهاوندي أو ضياء الدين العراقي في جملة من مواقف العلمية في مباحث الأصول، وإن لم يبني عليه في كل أبواب الأصول، لكن في جملة من أبواب الأصول ذهب إليه العراقي. فمن يذهب إلى أن الحكم الشرعي أحكام تكوينية، بالتالي العلاقة بين هذا الحكم الشرعي كحكم تكويني والموضوع يأخذ طابع علاقة تكوينية على أي حال. نعم، من يذهب إلى أن الحكم الوضعي مجرد فرض، هذا بحث آخر، يصح تقرير الأعلام لهذا الاحتمال، يصح. كما نأخذ بعين الحسبان أيضا في هذا الموقف الأعلام في هذا الاحتمال، نأخذ بعين الاعتبار المباني في الاعتبار، بعد المباني في حقيقة الاعتبار مختلفة على مبنانا الأخير في الاعتبار. تذكرون أنه إدراك تكويني أو المعلومة تكوينية، إدراك لكن بنحو الإجمال والإبهام. فالاعتباريات عندنا ليست فروض تخيلية أو فروض ليست الاعتبار عندنا فروض تواضعية يتواضع بالمحيط يحكمه العقد الاجتماعي مثلا أو ما شابه ذلك. هي هكذا قيل الاعتبار نوع من الإيجاد. أما إذا قلنا الاعتبار إدراكك لشيء تكويني بالإجمال لا يصير له معنى آخر. أي هكذا بنوا. أنت تقول ما لي حقيقة، أنت تقول حقيقة، تقول حقيقة. أي صحيح. هكذا بنوا صحيح. هكذا بنا لغتان اتفاقا لغتان بمعنى العبور تعبر من شيء إلى شيء مبهم الاعتبار هكذا ما أكثر العبر وأقل المعتبر اعتبار شيء آخر اعتبار يعني بعدك ما واصل مبهم بالنسبة لك شيء أكو تكوينه حقيقة لازم تعبر كي تصل إليه هذا إبهام يعني إجمال يصير هذا المعنى أصل معنى ذاك في اعتبار فلسفي قالوا تكويني هم قالوا اعتبار فلسفي ليس محض شعر ونثر وعدل قالوا يا منشأ تكويني وفلان والحجي على كل هو حتى الاعتبار الشعري قالوا بأنه ليس فقاعة صرفة حتى السراب بقيعة ليس فقاعة محضة بسبب انعكاس انوار كذا مخيلة مخادعة انما ليس بحقيقة بمعنى المطابق اما نفسه على كل هذا بحث طويل اختصر الكلام ان حتى بناء على ان الاحكام الشرعية اعتبارية ليس تكوينية الشق هذا الشق الأول الشق الثاني بناء على أنها اعتبارية على اعتبار فيه أقوال على اعتبار فيه أقوال وبتبع ذلك علاقة الأحكام التي اعتبارية بالأسرار الموضوعات إذن فيها عدم كونها علاقة تكوينية أول كلام عليك حل هذا مجمل كلام في هذا الاحتمال والموقف تجاهه سنبدأ لازلنا في هذا التعليق على موقف العلام تجاه هذا الاحتمال لأن هذا الاحتمال بمثابة ضابطة يعني بنوا عليه في أبواب فقهية وبحوث عميقة فقهية ولمجرة من باب تتميم الكلام يعني في الموقف عنها لهذا الاحتمال تجاه هذا الاحتمال لاحظوا مثلا الشيخ الأنصاري بإصرار يبني على أن الأحكام الوضعية حكاية عن عوارض تكوينية للأشياء مثلا الطهارة النجاسة كذا يقول منتزع عن الحكم التكليفي هذه الصيغة للحكم الوضعي يقولها لكن من جانب آخر يقول هي أيضا تعكس وتحكي ظواهر عوارض تكوينية للأشياء شوف هذا المبنى مثلا في الحكم الوضعي الحكم التكليفي هو الآخر كذلك في مباني تقول بذلك على كل الأمر هو محصوب بهذه الصورة هذا الاحتمال الأول وموقف الإعلام تجاهه أن العلاقة بين الموضوعات أو الشرائع وقيود الوجود مع الحكم أعم من وضع وتكليفي نعم ليس التكليف الاحتمال الثاني لكلام الفقر المحققين ومر بنا أن هذا ليس مختص بهذا المبحث هذا بحث مضطرد في كل علم الأصول وفي كل علم الفقه لأنه بحثا عن الحكم وعلاقته بموضوعه في السيال يعني المعنى الثاني ذكروا أن مراد في الفخر المحققين أن هذه الموضوعات لا نتعامل مع والشرائط والقيود، لا نتعامل معها بما هي موضوعات حقيقية وقيود حقيقية وشرائط حقيقية، وإنما هي كاشفة عن موضوع واحد رغم تعددها وتكثرها، عن موضوع تكوين واحد. عن موضوع تكوين واحد. مثلا إذا نمت، إذا نام توضأ، إذا بال توضأ، إذا تغوط توضأ، إذا جامع توضأ، إذا كذا، هذا ليست تحكي، ليست هي مواضيع متعددة، هي كواشف وعلامات عن موضوع واحد. فليس عندنا تكرر وتعدد موضوع. فمعرفات هي معرفات يعني عن موضوع واحد. لاحظوا هذا التفسير الثاني للمعرفات والموضوعات والقيود، انصب على تعريف يعني المعرفات في نفس لنفس الموضوع، بينما في الاحتمال الأول انصب تفسير المعرفات في العلاقة بين الموضوعات والحكم الشرعي، مطلق الحكم الشرعي. هنا انصب على نفس الموضوع، الموضوعات معرفة لموضوع واحد، التعريف العلامة وذي العلامة الكاشف والمنكشف نفس الموضوعات، لا العلاقة بين الموضوعات والحكم كما في الاحتمال الأول. زين، هذا الاحتمال الثاني أهمية صحة تخطئة تفصيلا، هذا الاحتمال الثاني بغض النظر عن كون احتمال ثاني، هو في نفسه من المباحث الحساسة المهمة في علم الفقه جدا، نفس هذه الإثارة، كما أن الاحتمال الأول أيضا إثارة مهمة في نفسها مهمة، بغض النظر عن كون احتمال من احتمالات حقيقة الموضوع. لاحظ الاحتمال الأول ترى إثارها إثارة علمية أو ظاهرة علمية بين الموضوعات والأحكام يجب دراستها وتترتب عليها آثار كثيرة، فهذا الاحتمال الأول في الحقيقة زاوية من زوايا دراسة القضايا الشرعية وضروري هذه الزاوية دراستها. الاحتمال الأول العلاقة بين موضوعات الأحكام والأحكام مطلق الأحكام، هذه دراسة التي يجب أن تنقح ومهمة ومؤثرة. هذا الاحتمال الثاني أيضا زاوية أخرى في القضايا الشرعية يجب دراستها، يجب تنقيحها بغض النظر عن كلام الفقه المحققين رحمه الله عليه، في نفس زاوية مهمة. ومحل جدل ولغط كثير في أبواب الفقه، البعض تجاه هذه الزاوية الثانية الاحتمال الثاني يبني على التفصيل، بعضهم أصلا ما يقبلها مطلقا كلام هذا الاحتمال، هاي الإثارة يعني لأنه الموضوعات نرفع يد عنها، والبعض يقبلها مطلقا، فهذا بحث مهم في نفسه مهم. نعم، فتفسير هذا الاحتمال الثاني شلون؟ تفسير هذا الاحتمال الثاني اللي هو في نفسه بحث مهم، تفسيره هكذا يعني أن هذه العناوين والموضوعات التي تؤخذ في الأدلة ليست حقيقة هي الموضوع، ليست حقيقة هي الموضوع، هي معرفة عن موضوع حقيقي، يعني بمثابة إمارات، كأنما بمثابة ماذا؟ إمارات، إمارات نصبها الشارع لإحراز الموضوع. كيف مثلا البينة، كيف مثلا خبر الواحد كذا مثلا فلان، هنا هذا العنوان الذي أخذه الشارع النوم مثلا، مثلا ذلك بعضهم في النوم العام هذا هكذا عندهم، عندهم النوم سبب للوضوء ليس بنفسه، بما هو إمارة على صدور الحدث، الريح من الإنسان. وذلك بعضهم فصل من العامة قال إذا نام وهو جالس لا يبطل وضوءه، أما إذا نام وهو مستلقي يبطل وضوءه. لماذا؟ يقول أنه إذا استلقى تمددت عضلاته وسلس خروج الريح منه، أما بخلاف إذا كان قاعد. على كل من القبيل متاهات عندهم. تعليلي لما عندهم. فعلى كل البعض هكذا ده. فالمقصود هنا إذن هذا تفسير، لاحظ هذا التفسير للموضوعات في بعض الأبواب بنحو الموجب الجزئية الفقهاء يلتزمون به في بعض الأبواب. أكو قاعدة ضابطة بلور هذا القحة صاحب الجواهر عند هكذا تعبير، يقول هناك كثير ضوابط موضوعية الشارع قررها هي عبارة عن تقريبات، تقريب في تحديد وتحديد في تقريب. مثلا حد القصر، حد القصر يقول صاحب الجواهر هذا تحديد من الشارع متى يبدأ السفر ومتى ينقطع السفر في الأيام، فتحديد لكن في تقريب. لماذا في تقريب؟ يعني ليس هذا التحديد المراد به بشكل عقلي مداقي، يعني تحديد في البيئة الموضوعية العرفية فيصير تقريب فيها باعتبار أن السفر تشكيكي والوطن وبواحي الوطن تشكيكية، فهذه المراتب المتداخلة بين السفر والحضر الشارع جعل فيها حد، حد لها التقريب، فيعبر دائما صاحب الجواهر تقريب في تحديد وتحديد في تقريب. طبعا لما يبني على أن الموضوع مثلا هذا هو موضوع الموضوعات حد السفر، مثلا لاحظ انقطاع السفر كم يوم انقطاع السفر؟ بيوم إذا وقفت، يومين عن الحركة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عشرة، 15. الشارع قال العرف لا، عشرة أيام ينقطع السفر، أقل أزيد لا، ثانية الإقامة مع كذا. فعشرة أيام تقريب في تحديد أو تحديد في تقريب، باعتبار انقطاع السفر تشكيكي، بقاء السفر تشكيكي، فالشرع حدد شيء تقريبي فاصل بين زوال السفر وعدم زوال السفر. كذلك في المتردد 31 يوما، وهلما جرى ثلاثة أيام في الحياة غير غير غير. صاحب الجواهر لماذا يعتمد هذا المبنى؟ بس ما أقول ينطبق بالدقة على الآن هذا الاحتمال الثاني، ولكن هذا صياغة للاحتمال، صياغة من صياغات الاحتمال الثاني. يستفيد منه صاحب الجواهر وين؟ في شنو الآثار؟ شنو الآثار؟ لاحظوا نفس هذا البحث أهم من بحث تداخل الأسباب والمسببات أصلاً بدرهمته. هذا البحث نفسه معنا مقدمة، بس المقدمة أهم من المقدمة. الموضوعات الشرعية هذا احتمال ثاني يسمى بحث مستقل، وهذا من بحوث أصول قانون أصلاً، لازم يثار له باب مستقل في نفسه. بعض الأخوان يقول شنو عناوين أبواب أصول قانون؟ هذا أصلاً المفروض يعقد له باب مستقل حقيقة الموضوعات في الأحكام. الاحتمال الأول باب آخر مسألة أخرى علاقة الموضوعات بالأحكام، احتمال الأول. هذا الاحتمال الثاني لا، حقيقة الموضوعات. شنو الآثار طبعا على هذا الاحتمال الثاني نفيا إثباتا تفصيلا؟ ما الآثار قبل الخوض الغور فيه يعني بشكل إجمالي؟ بعد الآثار واضحة. إذا بني على أن عناوين موضوعات الواردة في لسان الأدلة إمارات، حينئذ الآثار الشرعية الكثير الأخرى المترامية ما تترتب بالدقة على العناوين هذه نفسها، بل هي تترتب على ماذا؟ على الموضوع المستكشف المحرز إجمالا بتوسط بالعناوين. فبالتالي نفي إثبات الآثار يأخذ مجال آخر، فرق بين أن تترتب أثر على الشيء نفسه صاحب الأثر، وبين ترتب الأثر على ما هو إمارة على الموضوع، وفي فرق. قد الإمارة إذا صارت إمارة مو لفظية ما تترتب كل أثر، مثلا إذا إمارة لفظية تترتب كل أثر، في تفصيل على كل في بحث الإمارات، فهي آثار كثيرة أخرى. مثلا من الآثار من فوائد هذا البحث بعد أنه إذا ورد هو لما نحن في إذا وردت أدلة أخرى متعددة تتعارض الأدلة، لا تتعارض، تتنافى، لا تتنافى، تتوالى، تتلاءم، لتأثير. زين، من آثار هذا المبحث مثلا قد يكون نسبة بين الموضوعات من وجه مو متباينة ولا متساوية. مثلا هل شرط النفقة التمكين أو شرط النفقة عدم النشوز أو شرط النفقة شيء ثالث للزوجة؟ زين، هاي العناوين اللي وردت في الأدلة بين عموم خصوص وجه نعمل بكل عنوان كإمارة، ما في إشكال إذا كإمارة. إذا كقالب تحديدي فما يمكن صد دائرة إما على وفق هذا العنوان للموضوع أو على وفق ذاك العنوان المجرد. المهم بحوث كثيرة صناعية فقهية تترتب على تحرير وتنقيح حقيقة هذا البحث، أن حقيقة الموضوعات في القضايا الشرعية ما هو؟ معرفات، إمارات، أو أنها موضوع حقيقي؟ فحتى تحت الشرط المتأخر معقول غير معقول، الشرط المتقدم المعلق يترتب كل عليها. لماذا؟ لأن هذه إذا كانت إمارات هذا المتأخر متأخر عن الإمارة هو متأخر عن نفس الموضوع. مثلا أحد الحلول لبحث الشرط المعلق والمتأخر وفلان وفلان لمرة هو هذا المبحث، أن العناوين إمارات ليست أسباب تكوينية أو حقيقية، وليست عناوين موضوعات حقيقية كي يستشكل كيف يتأخر عنها الشرط أو يتقدم أو أو أو أو فبناء على أنها إمارات وليست هي الموضوعات الحقيقية، هذا الإشكال للتأخر والتقدم ينحل كثير. حتى ربما صاحب الجواهر اعتمد يعني بمعنى. على كل بحوث كثيرة يا أخوان في الأصول وفي الفقه تترتب على دن مبحث. أنا فقط الآن في صدد إشارة فهرسية إجمالية لدن مبحث، لأن الإعلام هذا المبحث الخطير، شوف هذا المبحث، هذا الذي أقول بأن علم الأصول مشحون بعلمين، علم مرتبط بالدلالة تصورية الفور تصديقية حجج، وعلم آخر مبادئ أحكامية، مبادئ أصول الحكم، أصول القانون. شوف مضطرين يبحثون هذا المبحث، معرفية الموضوعات، أو أن الموضوعات ليست معرفة عن موضوع وراءها، هي موضوعات. شوف مبحث حساس، جرافة على قول ذلك، جحفل يهيمن على كل بحث الفقه والأصول، لا هو دلالة لفظية ولا هو إمارة تصديقية، بس بحث مهم. هذا بحث ثبوتي مقدم على الدليل الاجتهادي الذي دائما بين النسبة بين بحوث مسائل أصول القانون وماذا والأدلة الاجتهادية. كيف الأدلة الاجتهادية مقدمة على أصول العملية؟ البحوث الثبوتية لمبادئ أحكامية مقدمة على الأدلة الاجتهادية، لأن الأدلة الاجتهادية غاية الأمر ظنية معتبرة، أما البحوث أصول القانون بحوث يقينية قطعية، سواء نظرية بس قطعية، ثبوت مقدم على إثبات. الدليل الاجتهادي غاية الأمر إثبات ظني، يعني إثبات. أما البحوث أصول قانون ثبوت. لذا بقدر أهمية الأدلة الاجتهادية متقدمة على الأصول على أصول عملية، بقدر تقدم الأصول القانونية على ماذا؟ على الأدلة الاجتهادية. الأدلة الاجتهادية ما تستطيع أن ترتبها تنظمها إلا بالبحوث الثبوتية، هي هذه وأمثالها يعني من مباحث أصول القانون، أو قل أصول الحكم، أو قل مبادئ أحكامية. هذا المبحث لازلنا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله.